Oh. حبيبي فبلت بهم وباخرت خمرا معتقة ولا زانيت ذا الناس أسامر في الصبابة كل صب يا عيني يا عيني يا عيني الليل جن عليه جنا أسامر في الصبابة كل صب عيني يا عيني يا عيني أسامر في الصبابة كل صب صب لقد حمل الصبابة كلها ورياض مجدكم تفيأ ظلها صب لقد حمل الصبابة كلها ورياض مجدكم تفيأ ظلها يا من يا من هواكم يهزيني يا من هواكم يا من هواكم للقلوب أذلها أنا في المحبة لا أزال مولغا إن لم أكن أنا للصبابة من لها رب لقد حمل الصبابة كلها ورياض مجدكم تفيأ ظلها هواكم للقلوب أذلها أنا في المحبة لا أزال مولها إن لم أكن أنا للصبابة من لها أسامر في الصبابة كل صب إذا ما الليل جن علي جنا ومدح محمد غرضي وغيري إذا غنى حكى الرجاء الأغنى ومدح محمد غرضي وغيري إذا غنى حكى الرجاء الأغنى إمام المرسلين إمام العارفين إمام المرسلين ومنتقاهم وأكثر غيثهم طلا وبذنا ومدح محمد غرضي وخير إذا غنت حكى الرشا الأغنت إمام المرسلين ومنتقاهم وأكثر غيثهم صلا ومزنا وتحت لوائه للرسل ظل غدا يوم الجبال تكون عنا وتحت لوائه للرسل ظل غدا يوم الجبال تكون عدنا وكل المرسلين وكل الأنبياء تقول نفسي وأحمد أمتي إنسا وجنة. وكل الأنبياء تقول نفسي وأحمد أمتي. وكل الأنبياء تقول نفسي وأحمد أمتي إنسا وجنا. وكل الأنبياء تقول نفسي وأحمد أمتي إنسا وجنا. خلد عيذا من وجنتك سيدي ويا شوقي إليك. قال العذار من وجنتك سيدي ويا شوقي إليك. قال العذار من وجنتك سيدي ويا شوقي إليك. ما عدنا في قلبي عاد يا منيتي داخل عليك. ما عدت لأهلا في قلبي عاد يا منيتي داخل عليك. علمتني نوح الحمام وصيتني صافي المدام. علمتني نوح الحمام وصيتني صافي المدام. علمتني نوح الحمام وصيتني صافي المدام. علمتني نوح الحمام وصيتني صافي المدام. علمتني نوح الحمام وصيتني صافي المدام. علمتني نوح الحمام. علمتني نوح الحمام وصيتني وصيتني صافي المدام. علمتني نوح الحمام وصيتني صافي المدام. علمتني نوح الحمام وصيتني صافي المدام. صلب غرامك لو بالمنام يا راية بيضاء عليك. طل مغرمك لو بالمنام يا راية بيضاء عليك. خل العذار من وجنتك سيدي ويا شوقي إليك. خل العذار من وجنتك سيدي ويا شوقي إليك. خل العذار خل العذار خل العذار من وجنتك سيدي ويا شوقي إليك. خل العذار من وجنتك سيدي ويا شوقي إليك. ما عدتنا طيق البعاد يا منيتي داخل عليم. علمتني نوح الحمام وصيتني صافي المدام. علمتني نوح الحمام وصيتني صافي المدام. علمتني نوح الحمام وصيتني صافي المدام. علمتني نوح الحمام. علمتني نوح الحمام. علمتني نوح الحمام. علمتني نوح الحمام وصيتني صافي المدام. علمتني نوح الحمام وصيتني صافي المدام. طل مغرمك لو بالمنام يا راية بيضاء عليك. طل مغرمك لو بالمنام يا راية بيضاء عليك. قال العذار من وجنتك سيدي ويا شوقي إليك. ما عدنا طيق البعاد يا منيتي داخل عليك. مع السلام ضيق البعاد يا منيتي ساق العاد.